الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون Yeah. Thank you. يبقى عليك. ذلك اليوم الحق، فمن جاء اتخذ إلى ربه مآبا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ألا قوم

in the dark.